انقاذ الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على رسوله بدليل معترض، فاذا ازداد قوه حتى اصبح خلافه موهوما فهو غالب الظن. معنى هذه نحن تكلمنا في ذلك عن هذه المراتب من ناحيه الظن والشك والظن الراجح واليقين والوهم، هي دي المراحل الخمسة. في وهم فوق منه ظن مرجوح، نقدر نقول عليه الشك، بعد كده في ظن، ثم ظن راجح، ثم اليقين. معنى هذه القاعدة الاصطلاحية، إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاءه. يقول يعني لا يعول على الظن الظاهر الواضح خطأه ولا يكترث به، بل يعتبر كأن لم يكن، ويبطل الحكم الذي بني عليه. يعني لو أفتى رجل بفتوى على ظن معين يحسبه صوابا أو يحسبه راجحا ثم تبين خلاف ذلك، فيلزم أن يرجع في فتواه أو يرجع في قضائه وحكمه. يعني مجالات اعتبار هذه القاعدة، هذه القاعدة لها فروع مختلفة الأنواع تشمل الاجتهاديات وأحكام القضاة والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرار وإقراء وغيره. العبرة في جميع ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن، فكل ما كان مبنيا على خطأ الظن لا يعتبر. فروع لهذه القاعدة وأمثلة لها: المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر، لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنيا على ظن الخاطئ. والقاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع وهو في نفس الأمر ليس كذلك فحكمه باطل لا عبرة به، ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع، كما لو ظهر أن الشهود عليل مثلا بطل حكمه. الشهود عليل، أيضا شهادة العبد ضعيف فلا يقوى على أو يخشى لضعفه هذا أن يكون محمول على شهادة معينة أو مضطر إليها أو نحو ذلك. يعني هو لو تبين يعني الحديث بالنظر غالبها، ولو انه وقع في الواقع ولم يكن مثلا الا عبد موجود تبع العبد ينظر للقرائن اللي بتحف في الموضوع. ولو وكل دائن وكيلا لقبض دين له على رجل ثم واهب الموكل الدين للمدين والوكيل لا يعلم وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده، يرجع المدين على الموكل، يرجع المدين على يرجع المدين على الموكل، لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن. وكذلك لو ادعت امرأة نكاحا على رجل فأنكر ثم صالحها على مال بل له لها لا يجوز وله أن يسترد المال، لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن يكون النكاح ثابتا أو غير ثابت، فإن لم يكن النكاح ثابتا كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرشوة، وإن كان النكاح ثابتا فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح، لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة للزوج، فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضا عن شيء فلا يجوز، فهو ظن بين الخطأ. قال شيخ الفرقة لو كان النبي المرأة تريد الفراق والرجل لم يشترط، فلا تتكاثمان المهر فيما بينهم. إذا قال الزوج لزوجته إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثلاثا، فمر مع زوجته على ظن أن زيدا ليس في الدار ثم تبين في الغد وجوده فيها، فتعتبر الزوجة طالقا من حين القول وتعتد منه لا من وقت التبين. كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة للتركة بعد وقوعها، كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمة أو ظهر وارث آخر كان غائبا أو ثبت فيها خطأ فاحش فيجب نقض القسمة إذ لا عبرة بالظن البين خطأ. وفي العبادات لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه إذا لم يصلي، وأما إذا صلى فيعيد الصلاة. العبادات لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه إذا لم يصل. ما الفرق بين أن يصلي أو ما يصليش؟ وقد تحتاج عمل إذا صلى الصلاة. الفرق سؤال الآن ما هو الفرق؟ ثم إن رجل يهدم على ماء نجس يتوضأ به وهو يعلم أن الوضوء لا يعني لا يجوز بالماء النجس. كنت يعني لو غلب على وظن نجسته لا تطهر المحصن. فإن فعل معاه وظن يمكن أن يعمل مشكلة قبل وعلى فرض أنه. أي هذا ما يتبين الآن. يعني أقول إن رجل يعني فعل منهيا عنه قاصدا ذلك، يعلم ان هذا الماء نجس ثم توضأ به، فهذا ارتكب منهيا عنه، وارتكاب المنهيات في العبادات يفسدها على الراجح اذا تعمد ذلك، فلا يقال ان هنا تبين ان الماء طاهر يصححه، لكن ممكن يعكسه لو توضأ بماء يحسبه طاهرا ثم تبين انه نجس، فنقول ايه لا عبرة بالظن البين خطأ، نعكسه. ايه مالك؟ يعني هو ماء امامه ظن ان هذا الماء مثلا هو بول بس أو خلاطه نجاسة، ممكن خلاطه نجاسة ممكن هتغير أوصافه، الحكم هيبقى لتغير الأوصاف، لكن ممكن يكون مثلا أمامه قرورة فيها بول مثلا ولا حاجة ويتخيل إن هو ماء مثلا لم يتبين طعمه أو إلى آخره وتوضأ به، فبدل يمشي قاعدة تمشي كده، لو توضأ بطاهر أو بنجس يحسبه طاهرا أو توضأ بنجس يحسبه طاهرا ثم تبين أنه نجس، عندئذ نقول لا عبرة بالظن البين خطأه ويلزمه أن هو يعيد الوضوء مرة ثانية. يعني تبدأ معه لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر، ولعله يعني الظن لا يغني من الحق شيء، ممكن يكون دلاه على هذا أن الظن هنا يعني ليس متيقنا من نجاسة الماء، يعني هو موافق للعنوان التعريف، لكن هو لا لو ظن الماء نجسا، المفروض هو لو ظن ان الماء نجسا يعمل ايه؟ يتحرى، ان تبينت نجاسته فلا يقربه، وان تبين عكس ذلك فايه؟ خلاص. طيب هنا اذا قلنا انه شك الان في النجاسة يبقى الاصل ما توضأش بيه ايضا، يعني مع حصول هذا الشك لا يجوز انه يتوضأ فيه حتى يقطع او يغلب على ظنه انه وقع، انما يتمشي بمؤذن وقال لو ايه لو توضأ بماء نجس يحسبه طاهر ثم تبين انه نجس، اذا هنا نقول لا عبرة بالظن. ولو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزاءه التجارة. ولو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث، أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، أو ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته، ففي كل ذلك اعتدال بظنه لأنه ظن تبين خطأ. هو طبعا احنا ذكرنا بعض الامثله، نعم مثلا مثلا حسن اللي هو او ظن طهارة الماء فتوضا عليه، فانت هو ده اللي يمشي على النوم الثاني. نحن ذكرنا مثال يعني يكثر وقوعه لو اقر بطلاق زوجته ظانا وقوع الطلاق بناء على إفتاء المفتي فتبين عدم وقوعه لم يقع لو أقر بطلاق زوجته ظنا وقوع الطلاق بناء على إفتاء المفتي فتبين عدم وقوعه لم يقع يعني واحد مثلا قبل واحد من تحت الشارع سأل كل محال انه هو من تحت انا قلت كذا كذا لزوجتي قال يطلق او طلق محسوب فاعتد له اعتبرها طلق محسوب ثم بعد ذلك تكلم امام اخر اعلم او اوقع او فقال له هذا الطلاق غير محسوب فتلغى هذه الطلقة فهو في المرة الأولى اعتبر مفتي وأخذ الفتوى واعتد بها فلما تبين خطأ هذه الفتوى يبقى كأن الطلاق إيه لو ظن أن عليه دينا فظهر خلافه رجع بما أدى فظهر خلافه رجع بما أدى يعني ممكن مثلا يكون عليه دين لواحد وسدده ولكنه مع طول الأيام مثلا نسي فأعطاه المال مرة ثانية أو الآخر يعني استحله أو أخذه ولم يقل له يعني قضية ثانية ثم تذكر أو ذكر فله أن يرجع بماله هذا إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل قد أداه أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان الرجوع على الدائن بما دفع عليكم السلام عليكم. وكذا لو أدى الأصيل ولم يكن عالما بأداء الكفيل فإنه يرجع به لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه يحفظ مسألة التوفيق والكتابة ما هي إلا لمنع الناس من النقول عما فعلوه أو عدم الإقرار به في المستقبل فقط لكنه لو طلقها بدون ورق يرجعها بدون ورق مشكلة إنما لو طلقها على الورق فيلزم أنه يرجعها على الورق مرة ثانية لإثبات الحقوق المستقبلية الظاهر ان الشهاد في الرجوع واجب يعني اشتهر بين الفقهاء قولهم كل من دفع ما ليس بواجب عليه يظنه واجبا فله استرداده كل من دفع ما ليس بواجب عليه يظنه واجبا فله استرداده قائما او استرداد مثله او قيمته ان كان هالكا واجروها مجرى القاعدة يعني لا يجوز له أن يسترد المال الكلام على التصالح لا يجوز في هذا الحال، لأنه إما إنه تصرف نفسه باطل فيكون هذا المال إيه، يكون هذا المال غير جائز تملكه شرعا، يعني ملوش مبرر، يعني سبب التملك غير موجود، فلو أن يستجد. نعم. من أكل قبل عندهم بأكسه ها يقول الأصل بقاء النهار ولا الأصل بقاء الليل؟ الأصل بقاء الليل يقول لا شيء عليه، لكن هم بينزلوا الكلام ده في اللي يفطر ثم يتبين ان الشمس لم تغرب، لأن الأصل بقاء النهار، فيلزموا التأكد من دخول الليل. أما الفجر فالعكس، الأصل بقاء الليل، فلو أكل فلا شيء عليه. احنا نقول طبعا الدليل هنا أخص من القاعدة وأولى بالأعمال من القاعدة، حديث أسماء رضي الله تعالى مع العموميات اللي هي جناح عليكم فيما أخطأتم به، لا سيما وإن أكثر الأدلة اللي هو أوردها في إيه؟ في حقوق العباد وما تعلق منها بحق الله عز وجل، فمثلا زي وقت الصلاة، إذا صلى قبل دخول الوقت ظن دخول الوقت عيد الصلاة، والعبادات لا يقاس بعضها على بعض. قال استثناءات من هذه القاعدة: باع شخص حيوانا من آخر فطلبه جاره بالشفعة فظن المشتري أن الشفعة تجري في المنقول كما في غيره، وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره، فليس له بعد ذلك إقرار على خطره استرداد الحيوان، لأنه بتسليمه للمبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك الرجل عقدا جديدا. لو أعطى زكاته من ظنه مصرفا لها ثم تبين أنه غني أو أنه ابنه أو أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وجمهور الفقهاء ولم يجزئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حبيب لم يجزئه التجارة. طبعا مسألة الإذن فيها حديث مين؟ لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد الصلاة، وكذلك لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ أعاد كذلك، ولو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزئه ووجب عليه إعادة الصلاة، إذا رأى المتيمم غسلا فظن أن معه الماء توجه عليه الصلاة، لو خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية أو عبده بالعتق وهو يظنه لغيره نفذ طلاقه وعتقه ولا عبرة بخطأ ظنه في كل هذه المسائل. وطبعا لأنه لا يلزم مخاطبة المرأة بالطلاق، فلذلك لو قال لها أنت طالق ظن منها أنها زوجة طلاق. عليكم السلام. هنا بننظر الى النتائج اللي ترتبط على هذا الحكم، بمعنى انه لو طلقت زوجته منه بطلب منها ثم رجع وكانت قد تزوجت. هنا بنقدم الحق الأقرب باعتبار إضافة الايه الحدث لأقرب أوقات، وخصوصا ان في مبرر للتطليق اللي هو الضرر اللي وقع على الايه على المرض. لكن لو افترضنا ان في تركة وزعت ظنا منهم ان هذا الرجل لن يعود ثم عاد، فهذا يعودون او يعاد عليهم او يرجع عليهم بحظه من التركة، لان هذا يمكن ان يسترد، وانما تملك لسبب موهوم ثم زال هذا السبب فترد عليه، فمش هنقدر نعطيها حكم في واحد في كل الاحوال، ولكن هننظر الى العاقبة او ما ترتب على مثل هذا الحكم. ان كان ممكن الانفكاك منه بننفك منه، لا يمكن الانفكاك منه يبقى خلاص. القاعدة الكلية الفرعية الثانية عشرة قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. الممتنع حقيقة هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلا، كمن ادعى على من هو أصغر منه أو مساويه سنا أنه أبوه، فهذا الادعاء غير مقبول قطعا للاستحالة. وأما الممتنع عادة فهو الذي لم يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، كما لو ادعى معروف الفقر أموالا عظيمة على آخر أنه اقترضها منه دفعة واحدة، أو غصبها منه حال كونه لم يرث ولم يصب مالا، لا تسمع هذه الدعوة لأنها مستحيلة عادة. هو ده اللي ينبغي عليكم يا شيخ محمد، الشكات الأمانة وفصولات الأمانة والشكات العربيات ونحوه. يعني واحد مثلا الآن يأتيك بشيك كاتب فيه مثلا 500,000 جنيه، هو الان 500,000 جنيه اصلا، وتقبل الدعوة؟ كيف تقبل الدعوة في مثل هذه الحالة؟ بس هو الغالب ان هو ما الزمش نفسه بالمبلغ، هو الزم نفسه بشيء، ولكن الشيك اللي يعني على بياض، فالتالي كتب فيه ما لم لا يتصور، يعني في الوقت حصل ايه الزمين، الزم بالشيك والزم بالمبلغ اللي موجود في الشيك، هو ما الزم نفسه بالمبلغ اللي موجود في الشيك. لا انا اقول ان هم المتعارف عليه مش مساله الزم بالمال، مساله ان الزم نفسه بالزم معين، يعني الزم مثلا انه اي تاريخ له وضع معينه او لا نتكلم على الشيكات خاصة، لأن هي ثلاث أرباع الأحكام اللي عندكم متعلقة بالشيكات وصورة الأمانة ونحوها. ما يتوقف يعني في مقابل ذلك، يعني الغريب اللي بيع شيء ما بيقبوش لمسألة مدينية فقط. لا يعني لا غالبا بيكون في المدينات فقط، يعني هو بيروح يشتري ثلاجة وبعدين ياخد عليه الأقساط وياخد شيك على بياض بعد الأقساط أيضا كمان. هي دي 90% تقريبا من اللي حصل الان، هو كده مش مقابل ان هو اشترى بيت وما ادلوش ثمنه او كده، لا ده 90% بيكون ان هو اشترى سلعة ممكن لا تتجاوز 1,000 جنيه واقسطه 1,000 جنيه على شهور، وبعد كده اخذ عليه شيك على بياض يقول له على اساس ان انا لو يعني فقدت الشيكات مش هتجيب لي حاجه، وفي الاخر هصرف 1,000 جنيه عشان استرد 1,000 جنيه، فاعطيني شيك على بياض. فعندما يتأخر مثلا قسط ولا حاجة يعمل ايه؟ يوم رايح حاطط الشيك المبلغ اللي يعني يروق له، فينبغي ان ينظر حال هذا الشخص هل فعلا يتملك مثل هذا المبلغ، او ممكن ان الشخص الاخر ده يستدين هذا المبلغ، يستدينه في ايه او ليه، فتقبل الدعوة في حدود الامكان اعتبارا بهذه القاعدة. حفظ الله عباد المعنى شخص كنا الرجل يوم الشيك على بياض، ده مع نفس عرف الناس دلوقتي ان انت عند المخالفة انا حر اكتب عليك ونغري، هو العرف التعامل لا، هو يعني بيكون في الغالب ظن منه انه هيستطيع السبب، وبالتالي مش فارقة معاه انا كده كده هثبت، اذا مش مشكلة اكتب على بياض اكتب على مبلغ معين، فهذا الظن قد يختلف وقد يتعذر عليه السداد في وقت معين والاخر لا يرحم، بل اصبحت الان تجارة المحامين. محامين الان بيلفوا على التجار اللي عنده شيك يشتروا منه كده يعني خلاص الشيك ده انت ليك فيه كام انا عندي ليه 1000 جنيه طب خلاص اتفضل 1000 جنيه بتاعك مركش على انت بقى بيبقى ويجب هو يضع في الشيك ما يحلو لها طبعا صيغه يعني العقوبة واحدة ايه كل المجلس هم مسألة ان هم بيضعوا فيه غيرهم عشان يعني لا العقوبة مش واحدة العقوبة لا انا اقول لك على حاجة اصلا ثابت الكلام ده قدام في ناس اخذت عقوبة مثلا سنة وفي ناس خد عقوبة 3 سنين ما هي وقالوا ان جايب على حسب المبلغ اللي مكتوب هو لا القضاء اللي بيقرروا انما هي عقوبة 3 سنين ايا كان المبلغ لا العقوبة على اعطاسي من وجود 3 سنين اللي بيحصل ان القضاء بيفرقوا بحسب المبلغ يعني مثلا بيقولوا هدي مثل الامر بيقول لك انا مش شايفه من الواقع لان المشكلة ان المشاكل دي موجودة عندنا كل يوم ويقول لك ده ساعدوني السداد والامن ده يجي عليه كذا ومش عارف ايه فبتلاقي فعلا في تفاوت في المدة على حسب التفاوت في المبلغ اظن النقط واحد التطبيق هو اللي بيختلف والغالب ان المبلغ اللي مكتوب هو اللي كاتبه مين الثاني يعني اللي هو المدين يعني بيزحل او بيصدق الجهول لما بيسمع المبلغ فهي القاعده هنا يجب ان هي تعمل المقدمه الاولى الشيء الممتنع عند الاصوليين والمتكلمين ينقسم الى قسمين الاول الممتنع حقيقه وهو نوعان أن يكون امتناع وقوعه عقلا لذاته كشريك الباري سبحانه وتعالى واجتماع النقيضين والجمع بين الضدين ثاني أن يكون امتناع وقوعه لغيره وهو ما يمتنع لعلم الله سبحانه وتعالى لعدم وقوعه لعدم تعلق الإرادة كإيمان أبي جهل مثلا فإنه ممكن في نفسه ممتنع لغيره وهو تعلق علم الله وإرادته لعدم وقوعه فالأول وهو الممتنع لذاته لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في عدم وقوع التكليف به كما أنه لا نزاع بين الطرفين في وقوع التكليف بالثاني وهو الممتنع الغير الثاني الممتنع عادة كالصعود إلى السماء مثلا فالجمهور على أن التكليف به غير واقع خلافا بالأشعري القائل بوقوع مع الاتفاق على جواز التكليف به المقدمة الثانية أن الفقهاء الذين لا ينظرون إلا في أحكام المكلفين عندهم أن الممنوع عادة كالممنوع حقيقة فالمرء مؤاخر بإقراره مع أنه قد يكون كاذبا إلا أنه لما كان إقرار الإنسان على نفسه كاذبا بما هو ضرر عليه ممتنعا في العادة نزل الممتنع في العادة منزلة الممتنع في الحقيقة فكان مؤاخرا عشان كده أقول لك الإقرار سيد الأبي ليه؟ لأن واحد يقر على نفسه بمال مثلا والأصل إن هو يعني ينأى بنفسه عن هذا الإقرار فطالما أقر إذا ده أقوى من الشهادة يرجع في الإقرار يعني يكون لك تأكيد مقر بالزنا أو غيره فيقرر عليه ويواجهه بتفرق من الإقرارات المالية عن الإقرارات الأخرى من فروع هذه القاعدة وأمثلتها من أقر بثوب في ثوب أو في منديل لزمه الثوبان أو الثوب والمنديل فأن الثوب قد يضرب في ثوب أو في منديل فيلزمه بإقراره الضرب والمضرب فيه ومن أقر بثوب في 10 أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف فأن العادة تمنع أن يلف ثوب في 10 أثواب فكانت الممتنع حقيقة وأما عند محمد فيلزمه 11 ثوبا لأن النفيس من الثياب قد يلف في 10 أثواب فأمكن جعلها ضرفا له هو هنا برضو في بعض الأمثلة عشان أوضح شوية بكرة شوف الزرقة المثال الأول دعوة المدعي إقرار المدعى عليه بعد أن طالت الخصومة بينهما ودعوى القريب أو أحد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه أو أن له فيه حصة ودعوى الأجنبي على المشتري أن المبيع ملكه أو ملكه أو أن له فيه حصه بعدما رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء ودعوى المتولي أو الوصي أنه أنفق أموالا عظيمة كذبه فيها الظاهر أموالا عظيمة كذبه فيها الظاهر على الوقف أو اليتيم قال فكل ذلك وكذا تكذيب التواتر لا تسمع الدعوة بشيء منه ولا تقام البينة عليه يعني لو جاء مثلا ولي يتيم وقال أنا أنفقت عليه في السنة 10,000 جنيه وهو يعني في سن لا تحتمل مثل هذه النفقات حتى وإن كان أثر الأثرياء يعني فدعواه لا تقبل أصلا بل قد تقطع في صحة ولايته أو وصيته الظاهر على الوقف والقائم على الوقف نفس الكلام كذبه فيها الظاهر أنفق أموالا عظيمة هي وكتبها كده إنما فهمها إيه أنفق أموالا عظيمة على الوقف أو اليتيم كذبه فيها الظاهر وقال ايه انفق اموالا عظيمة كذبه وكان الظاهر على الوقف ولكن فقدم هذا يعني كأنها جملة اعتراضية ويدخل تحت هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة استثناء من هذه القاعدة استثني من هذه القاعدة فلم يعتبر الممتنع عادة كالممتنع حقيقة في اليمين عند ابي يوسف صاحب ابي حنيفة رحمه الله حيث إن شرط انعقاد اليمين عنده أن تكون في أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن أما كون المحلوف عليه متصور الوجود عادة فهو ليس بشرط عنده إذا قال إنسان والله لأشربن الماء الذي في هذه الكأس معتقدا أن فيها ماء فإذا هي لا ماء فيها حنث عند أبي يوسف وحده ولم تنعقد اليمين عند جمهور الحنفية ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لأن شرط انعقاد اليمين عندهم أن تكون على أمر في المستقبل مع إمكان البر أو الحنث أما مع عدم الإمكان فلا تنعقد وكذلك لو حلف لأقتلن فلانا معتقدا حياته وهو ميت ولا يعلم بموته فتنعقد اليمين عند أبي يوسف ولا تنعقد عند جمهور الفقهاء لأن المحلوف عليه غير متصور الوجود عالم هو لا شك من رأي الجمهور هنا أرجح لأنه الحديث في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير طبعا هو مش يرى غيرها خيرا منه بل لم ير لم يجد غيرها أصلا فهو التكفير ليه هل لمجرد الحلف ولا للرجوع فهو لا سبيل إلى الرجوع أصلا يعني هو حلف إنه هيقتل فلان وفلان ده ميت يبقى هيرجع كيف خلاص هو لا سبيل إلى الرجوع يعني لو أن رجلا ظاهر من امرأته ثم فارقه هل يلزمه الكفارة؟ لا يلزم ليه؟ لأنه لم يرجع والكفارة مبنية على الايه؟ ثم يعودون لما قال فطالما مش هيعود يبقى لا تلزمه الكفارة لكن ده القبح الإيمانية كان حق لله ما هو ده الإثم بس وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور زي ما نقول ده حالة ان يموته ظنا منه انه حي فطلع ميت، يبقى هنا بيعمل كما لو انه اقسم على قتل حي، لانه فعل بالفعل اقسم عليه ظنا منه انه هو ايه، انه هو حي. من ده يعني القتل والمقتول في النار. وهم مثل ان يقل ان الكفارة للرابع سواء هو رجع عن المرضى، يعني لا ما نقدرش كده، لان النص قدام الزين كان حالف على مين فراى غيرها خيرا منه، يبقى هو هيرجع عن يمين وظهر ثم يعودون لمقام. ما هو ده مثلا شرط للمساله، اذا اراد ان يرجع لها هي هل يقول نحن نزوغ الكفار لاني لا لا لا هذا قول لا لا لا هو مع كل قول زور تلزم فيه الكفارة. النص جاء لا النص معلق على ثم يعودون للمقام، لتعرف ان ابو محمد بن حزم رحمه الله يقول ثم يعودون لما قالوا، اي لتكرار هذا اللفظ مره ثانيه، يعني المره الاولى معدين المره الثانيه بقى يحاس، مش ثم يعودون لما قالوا اللي هو اتيان المراه، لا يكرر القول مره ثانيه. الشيخ الزرفه نعم مثلا خلعه احد الزوجين من كما باعه بالطلاقين أو نروا فيها أين المتنع عنه؟ ولي أو يتيم؟ ما دعوة القريب أو أحد الزوجين ملك ما باع وسلمه للآخر بالطلاع أو أن له فيه حظ، لأن العادة إن هو لما باع خلاص خلت يده عنه، فجايز تدعي الملك ليه لي بعد ما انت بعته أصلا. من دعوة بالأكيد هو اللي باع ثم ادعى بعد ذلك ان هو له في حصة ما باعوش كله، او ان هو ما زال الملكية قائمة له. دعوى القريب او احد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الاخر باطلاعه، يعني هو باع لاحمد واحمد سلم لواحد ثاني وهو شايفه هو بيسلمه له، وهي يدعي ان هو لا ده كان له في ملك تاني ما تسلموش له، انت بيعت خلاص، وده مستحيل ان انت تسلم هو راجل يشتري وبيبيع ويسلم، يبقى لا يمكن انه يبيع ويسلم الا ما يكون خلاص تملك. فدعواك ان انت ليك في اسفة او جزء دعوة ممتنعة. هو سلمه الاخر بالطلاع، سلمه الآخر بالطلاع. أمثلة فيها حاجة تانية تانية. الأولاني واضح دعوة المدعي أقرى المدعي عليه بعد أن طلب الخصومة بينهما، لأن طول الخصومة بيولد خصومة أكثر، وخصوصا أنه لا يعرف أن جرى إصلاح بينهم أو نحو ذلك، كنا أقول لا ده هو أقر على نفسه بما كنت أدعيه عليه مع ان الخصومة قائمة ومدتها طالت، هذا مستحيل عادة ان تكون الخصومة قائمة وان يروح يقر على نفسه ما كانت او ما كان سببا في الخصومة. هي عموما القاعدة واضحة، يعني اي حاجة يعني يستحيل في العادة وقعها ثم تدعى فالعادة هنا زي يعني لعلها قريبة من قاعدة العادة محكمة، يعني ممكن هي تندرج ايضا تحت قاعدة العادة المحكمة. القاعدة الكلية الفرعية الثالثة عشر، قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل معاني المفردات، الحجة معناها البرهان والدليل مأخوذ من الدلالة ومعناه الإرشاد، والدليل الصلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم أو الظن بشيء آخر، أو هو كون الشيء بحيث يلزم من الظن به الظن بشيء آخر. معنى القاعدة اصطلاحا إنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة. وأصل هذه القاعدة في تأسيس النظر إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل بفساد حكم بفساد فعله، وهذا عند أبي حنيفة دون صاحبين ودون الشافعي. ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيدا من ظاهر الحال وليست مجرد توهم، يعني نقدر نقول برضو المعنى بشكل أوضح شوية ليس من البرهان المقبول ولا الاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات. إذا تطرق إلى هذا البرهان أو الاحتجاج احتمال وجود ما ينقضه أو يناقضه أو يضعفه، إذا كان هذا الاحتمال ناشئا عن دليل مقبول لكونه دليلا قطعيا أو ظنيا معتبرا شرعا، لكونه دليلا قطعيا أو ظنيا معتبرا شرعا اللي هو الظن الغالب يعني. فإن خلا الاحتمال عن مثل هذا الدليل كان مجرد وهم ولا عبرة به كما تقدم. أيضا من الأمثلة تمرش علاقة بمثلة من الدليل إذا خطرت للاحتمال، لا ندكها في الدلال. ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها لو أقر شخص في مرور موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا لتصديق ذات الورثة، لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح بعض الورثة على بعض في الإرث هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض. وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فجائز، واحتمال إرادة حرمان بعض الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار. أما لو أقر لأجنبي فإنه يصح بمنزلة إقراره في حال صحته، لأن هذا من حوائجه، فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته وحاجته مقدمة على حق الورثة. وهذا أي الإقرار في مرض الموت عند أبي حنيفة وأحمد رحمه الله. وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح وإلا لم يصح، وعند الشافعية صح الإقرار. هنا يعني ذكروا في مجلة الأحكام العدلية المادة 393 تقريبا كلام قريب من هذا، يعني إذا باع المريض في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته صار ذلك موقوفا على إجازة سائر الورثة، يعني باع له قطعة أرض لأحد الورثة، إن أقر بذلك البيع كل الورثة أقر ومضى البيع، وإلا فيدخل ضمن التركة الاحتمال المحاباة، واحتمال المحاباة في هذا الوقت قائم وقوي أو دليل قوي، صار ذلك موقوفا على إجازة السائر الورثة، فإن أجازوا بعد موت المريض نفذ البيع وإلا فلا. في مادة أخرى، إذا وهب واحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لا تصح تلك الهبة. كل ده سببه ايه؟ ان في احتمال ناشئ عن دليل وهو ايه؟ المحاباة او تقديم بعضهم على بعض او نحو ذلك. المثال اخر يمكن اوضح من اللي هو ذكر، لو باع الوكيل بالشراء ما له لموكله او اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما، اي في البيع والشراء. ليه؟ لانه متهم بمحاباة نفسه او وكيله، وكذلك لو باع الوكيل بالبيع ماله موكله ولو بثمن المثل ممن لا تقبل شهادتهم له كأبويه وأولاده وزوجته بدون تفويض من الموكل. يعني هو وكل ببيع شيء معين فباعه لأبيه أو لأخي أو لأمي أو كذا ولو بثمن المثل لا يقبل البيع. ليه؟ لأن ثمن المثل هذه مسألة ليست يعني منضبطة، ممكن يكون فيها نوع من مراعاة المصالح الأخرى. قال وكل ذلك لتمكن احتمال التهمة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك الاحتمال وهو المحاباة لنفسه أو لمن لا تقبل شهادتهم له. مثال ثاني لو باع الوكيل بالبيع ماله لموكله؟ ماله لإذا ماله موكله. كذلك لو باع الوكيل بالبيع مال موكله ولو بثمن المثل ممن لا تقبل شهادتهم له. ماشي؟ دون تكون الموكل؟ لا هو بتفويض، ولكن هو باعه لمين؟ باعه لناس يغلب على الظن محاباته له، لا يصح البيع. الا لو رجع بقى للموكل والموكل قال له ايه؟ ما فيش مانع طالما باجر المثل خلاص ما فيش مشكله. أصبح عند البداية بالتالي. ها؟ هل تغير الشرح يعني؟ المشقة؟ ها؟ هل مشين يعني؟ شبئة. الشرح. أنتوا كنتوا خدتوا عم المشقة دي للتيسير ولا؟ ها؟ هل كده؟ ها؟ هل جانا من وضع القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير. معنى القاعدة هي اللغة، المشقة في اللغة التعب، من قولك شق علي الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبت، ومنه قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أي تعبها. ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء. والتيسير في اللغة السهولة والليونة، يقال يسر الأمر إذا سهل ولان. ومنه الحديث إن الدين يسر أي سهل سمح، قليل التشدد واليسر ضد العسر. والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة إن الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل. الثاني المعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة، إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. أدلة هذه القاعدة، لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة وعمومات الشريعة النافية للحرج ومشروعية الرخص والإجماع الدال على عدم التكليف بالشرط من الأعمال. وهي تلك الأدلة التي تشير إلى أن الشارع الحكيم لم يصل إلى التكليف بالشرط والإعنات فيه، وتبين أن أصل الشريعة مبني على السماحة واليسر دون الإعنات والعسر. أولا الأدلة من الكتاب العزيز، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل ذكره ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا من السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. هذا حديث في بعض، لكن لا بنضعفه تخريب الحلقة، لكن دور البخاري رحمه الله تعالى باب الدين يوسف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية، أحب الدين إلى الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهم. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في مرات مع عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن أي الأديان أحب إلى الله تعالى، قال: الحنفية السمحة. ثالثا: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أربعة: وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. هذا في إسناد الحسين بن قيس مفروض. حسين بن قيس. الخامس: وقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. محل الشيء في بيئة الوضع لأن المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه فيها من المشقة والحرج ما فيه. ممكن طبعا من الأدلة اللي ينبغي أن تقدم هنا حديث: لولا أن أشق على أمتي. هو ظاهر الدلالة في أنه لا تكليف بالشق. لا ده يأتي ده في الفروع في فروع القرآن. ثالثا: ما ثبت من مشروعية الرخص، وهذا أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة بالضرورة فرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الإفطار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف وعن كل ما يسبب الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخص ولا تخفيف. كلمة الشارع رابعا: الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال. طبعا حكى الإجماع الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال: الإجماع على عدم وقوع الحرج وجودا في التكليف، وهو يدل على قصد الشارع له. وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشارع الحكيم إليه. والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر، لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسير ومصالح العباد، وكيف لا تكون كذلك وهي الشريعة السمحة التي جعل الشارع الحكيم من أهم مقاصدها مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم ودرء المفاسد والمشاق عنهم. فلو أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا لكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه، لكان في ذلك مشقة عظيمة. ولكن حرصا من الشارع الحكيم على مصلحة عباده ودفع للمشقة عنهم، سهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاتا، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوفيق على الدين برهن أو كفيل ولو بالنفس، وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء. ولحاجة افتداء اليمين جوز الشرع الصلح على إنكار. ومن الأدلة على رعاية الشرع لمصالح العباد جواز تعاطي العقود الجائزة، لأن لزومها لو وجبت شاق فيكون سببا لعدم تعاطيها، ووقف عزل الوكيل والقاضي على علمهما بالعزل دفعا للحرج. ومنها مشروعية الوصية عند الموت، ليتدارك الإنسان ما فرط فيه في حال حياته، ومنها إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين، ومنها إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة والسيد، ومنها جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب، ولم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيع، ومنها إباحة أربع نسوة تيسيرا على الرجل وعلى النساء لكثرتهن، ومنها مشروعية الطلاق لما في إبقاء الزوجية مع التنافر من المشقة، وكذلك مشروعية القرع والابتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ومنها مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين، وكذلك التخيير في كفارة اليمين لتكريرها إلى آخره، إلى آخر ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية على اليسر، وما ذكرناه غير من فيض هذه الشريعة الدالة على السماحة واليسر ودفع الحرج. الناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين: نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية للأحوال العالية، ونوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهو المقصود من قاعدتنا هذه. فقاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا مجالها الرخص بأنواعها، والعوارض سماوية كانت أم غير سماوية فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة لا ضرر ولا ضرار الآتية: الرخصة ومعناها في اللغة هي السهولة واللين واليسر والتوسع. قال ابن فارس: الراء والحاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة، من ذلك اللحم الرخص اللحم الرخص هو الناعم، ومن ذلك الرخص خلاف الغلائم، والرخصة في الأمر خلاف التشديد. وقال في المصباح المنير: والرخصة التسهيل في الأمر والتيسير فيه، يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا إذا سهله ويسره، وفلان يترخص في الأمر أي لم يستقصد، وقضيب رخص أي صري لين، ورخص البدن وخاصة إذا نعم ولان ملمسه. وفي اصطلاح الفقهاء: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق، وكان ذلك كذلك لأن من الأحكام ما ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضرورياته بسبب مرض أو فقر أو ظرف خاص طارئ، فالشريعة رحمة بالمكلف تخفف هذه الأحكام وتبدلها بما يقع تحت قدرة المكلف تيسيرا عليه ودفعا للإحراج والتضييق والتشديد. وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبات الدينية كالصلاة والصوم، فأسقطت الشريعة بعضها وخففت بعضا آخر وأخرت ثالثا، إذ أسقطت الشريعة عن المريض والمسافر صلاة الجمعة، وشرع قصر الصلاة الرباعية للمسافر، وجواز الصلاة قاعدا أو مضطجعا لمن لم يستطع القيام أو القعود، وشرع إباحة الفطر للمسافر والمريض وقضاء الصوم حين الإقامة والصحة، كما شرع بيع السلم مع أنه بيع معدوم وبيع المعدوم باطل، ولكن لحاجة الناس جوز هذا العقد تيسيرا وتسهيلا، وكذلك الخطأ في الأفعال والتصرفات يبدل الأحكام العامة المقررة لها في حال العمد، لأن المؤاخذة على الخطأ كالعمد فيه إحراج عظيم على المكلفين، وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول شهادة الأمثل فالأمثل. أنواع المشاق والمشقة الميسرة: المشاق التي يتعرض لها المكلف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة في الحدود العادية، وهي المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبا ويستلزم أداء الواجبات والقيام بالمفاعل التي تقتضيها الحياة الصالحة، كما لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها، لأن كل واجب لا يخلو عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة ومشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة وقتل الزناة وقتال البغاة في حال الصحة والخبرة. فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات، لأن لكل تكليف منها نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف يختلف بحسب الاتحاد به درجته، وهذا لا ينافي التكليف ولا يوجب التكليف، لأن التكليف فيه حينئذ إجمال وتفريط، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، ولقد جعل الله له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات فكذلك التكاليف. ولقد رأينا بالدليل أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالشرط والإعنات فيه. القسم الثاني وهو ثلاث مراحل: الأولى مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية، كما إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو يؤدي إلى خلل في صاحبه في نفسه أو ماله، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء. فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد وموجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات. ومن أمثلتها الخوف من الاغتسال للجنابة من شدة البرد، لأن لا يجد مكانا يؤويه ولا ثوبا يتدفأ به ولا ماء مسخنا ولا حماما فجاز له التيمم. وكذلك إذا لم يجد للحج إلا طريقا من البحر وكان الغالب عدم السلامة فلا يجب عليه الحج. المرتبة الثانية مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صباع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا وأمثاله لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المرتبة التي لا أثر لها. المرتبة الثالثة متوسطة بين هاتين، فما زال من المرتبة العليا أوجب التخفيف أو من المرتبة الدنيا لم يجبه، كحمى خفيفة أو وجع نص يسير، وذلك كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة مرض أو بطء البرء أو تأخيره، فيجوز له الفطر إذا غلب على ظنه ذلك. وهكذا في المرض المبيح للتيمم، واعتبروا في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص، حتى قالوا يعتبر في حق كل إنسان ما يصح معه بدنه. ابن القيم رحمه الله ضبط هذه المسألة في كلمات يسيرة، تقريبا هي مختصر لما قاله هذا المصنف. قال: المشاق المقتضية للتخفيف، أو قال: إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد، وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب لها، بل على قدر التعب تكون الراحة. معنى الكلام ده المشقة التي تجلب التيسير هي الخارجة عن المعتاد، والتي تنفك عنها العبادات غالبا. وأما المشقة المعتادة والتي لا تنفك عنها العبادات غالبا كالأمثلة التي ذكرها هنا من البرد في الوضوء والغسل ومشقة السفر للحج والجهاد ومشقة ألم الحدود ونحوها، فمثل هذه المشقة لا أثر لها في التخفيف، لأننا لو جوزنا لكل مشغول وكل شاق الترخص لضاع الواجب كله. فلابد هنا من مراعاة طبيعة المشقة والمتعرض لهذه المشقة، أنه ممكن واحد يحتمل من المشقة ما لا يحتمله غيره. عوامل المشقة الميسرة وأسباب التكفير، ومع أن أصل الشريعة عوامل المشقة الميسرة وأسباب التكفير ومع ان اصل الشريعة كما رأينا مبناه على التيسير ونفع الحرج، فقد شرعت الى جانب ذلك رخص التسهيل تابعة للعوارض التي تصيب الانسان سماوية كانت او غير سماوية. فمن العوارض السماوية المسببة للتخفيف الصغر والجنون والعتب والنسيان والنوم والاغماء والزق والمرض والموت والحيض والنفاس. فالصغر يرفع التكليف ويسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ من الجنون، لان التكليف مناطه العقل، والجنون المطلق يسقط به كل العبادات والتكاليف، والعتب ادنى درجة من الجنون او هو نوع منه يمنع العهدة ويصح من المعتوه ما لا عهدة فيه كالصبي المميت. والنسيان يكون عفوا في حقوق الله تعالى وهو عذر في سقوط الإثم لا في حقوق العباد. والنوم لما كان عاجزا عن استعمال القوة وجب تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب، والنوم منافي للاختيار. ومثل النوم الإغماء إلا إذا امتد فيسقط به الأداء، وذلك إذا زاد عن يوم وليلة. أما الرق فهو عجز حكمي لا حقيقي يسقط عن العبد الجمعة والحج. والمرض شرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة، والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الأهلية، ولكن تسقط بهما الصلاة ويؤخر الصوم دفعا للحرج. والموت يسقط كل التكاليف الدنيوية ويبقى للميت ما تقضى به الحاجة من تجهيز وديون ووصايا. وأما العوارض المكتسبة فمنها الجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، فيعبر بالجهل بالأحكام، ويلحق به جهل الشفيع بالبيع حيث يكون له عذرا وله حق الشفعة فيما يعلم. من ينفعش الجهل الشفاء عذر الإسلام ولا مش أفي بابية بعيدا عن أهل العلم؟ إن شاء الله ممكن يكون في وسط أهل العلم وجهل برضه. طبعا يقصر بجهل ماشي، اللي نتكلم إذا يعني أمكن حصول الجهل يبقى يعذر بجهل. ويلحق به جهل الشفيع بالبيع حيث يكون له عذرا وله حق الشفعة حين يعمل. ويلحق به جهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق. ومن العوارض المكتسبة السفه، المراد به هنا الإساءة بالتصرف في المال فيحجر على السفيه في ماله نظرا له. والسفر من أسباب التخفيف، والخطأ كذلك هو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى، والإكرام عذر فإن له رخصا معلوما. ويلحق به جهل الأمة إذا عتقت بها أن لها خيار العتق عن المرأة إذا تم عتقها، فهي مخيرة بين أن تبقى في عشرة زوجها أو أنها تنفصل عنه. سموه خيار العتق قصة بديرة، إذا قصة بديرة كده يعني لو انها اخرت عاشت مع زوجها مدة بعد عتقها ظن منها انها لا خيار لها حتى وان اعتقت، فجهلها لا يعذرها، فاذا علمت يجوز لها ان تفسخ العقد. مالك ترجيح وترجيح وهم إذا جدت لها خيار العتق لهم مكتوب ومكتوب. لا، ما هو الخيار العتق يكون في إيه؟ خيار العتق إنها إذا كانت متزوجة فلها الخيار إن هي تبقى مع هذا الزوج أو تنفصل عنه، اسمه خيار العتق. زي الخيار الرب بالعين، انت مخير بين ان انت بعد علمك بالعيب في السلعة انك تستبقيها او انك ايه تربه، نقوله خيار الرب بالعين. وهي كده اسباب التخفيف وقد حصر بعض الفقراء أسباب التخفيف بسبعة أسباب رئيسية هي: الأول السفر، ورخصه تتعلق بفرض الصلاة وتأخير الصوم والمشي أكثر من يوم وليلة، السفر الطويل، ترك الجمعة والتنفل على الدابة به، والسفر القصير. برضو من الرخص المتعلقة به، وطبعا بيذكر أمثلة وإلا ففي رخص أخرى يعني، قالوا منها جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته، بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا قاضي ثمنه، ومنها جواز فسخ الإجارة بعذر السفر، وجواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب، عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر، وجواز انفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة. ذكر بعض أشياء، ولكن في أشياء أخرى تتعلق برخص السفر يعني. الثاني المرض، ورخصه كثيرة كالتيمم عند الخوف من استعمال الماء بزيادة المرض أو تأخير الشفاء، وكالقعود في صلاة الفرض والاضطجاع والإيماء فيه، التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة، والفطر في رمضان للشيخ الثاني مع وجود الفدية عليه، وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والساقتين. وبيضيف لها برضه مسألة تأخير إقامة الحد على المريض، تأخير إقامة الحد على المريض طبعا غير حد الرجل، لأنه هو كده كده هيموت يعني. لو كان مريضا لا يموت، هيأخر المال، هو كده كده هيموت، تأخره جنيته. نحن نتكلم في الآخر اللي عليه حد لا يتعلق به وفاة المرأة الحامل، المرأة الحامل قال لي يعني الصحب الجميل مش ناهد ما ده أمر متخطر لأنه هو يشبه المرض يعني. لا، الحامل ده خشة إن هو يقام عليها الحد فالجميل يموت معاه، فبقى أنت كده جميل على نفس ده حق يعني، فرغم الإحسان في القتل الاحسن في القتل انه يموت وهو كده، ولا كده عشان لحد ما يقوى والامل في الحياة يزيد وبعد كده تموته، وعارف حد بقى الامل هيزيد ليه، لما يعني هو دلوقتي المرض مشعر بالموت فبيكون نفسيا مستعد له، لكن عندما يبدأ بيحب الحياة ويتعلق به هو عارف حد طبعا خلاص، يبقى انت من الاول وهو مستعد للموت مع ان امر متفق عليه يعني في الشكل ده ان العلماء رحمه الله تعالى. قالوا ايضا اللي هي مساله عدم صحه الخلوه مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج او في الزوج، صحه الخلوه مع قيام المرض المانع من الوقت يعني مش يجوز الخلوة مع وجود المرض المانع من الوقت، لأن المرض أمر فيه احتمال إن هو يعني ينشط في بعض الوقت أو يكون في خلل في التصور نفسه أو نحو ذلك، فالخلوة أيضا ممنوعة. الثالث الإكراه، ومن رخصه جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. الرابع النسيان، ومن رخصه رفع الإثم بسببه وعدم الفطر لو أكل أو شرب ناسيا وعدم القضاء عند غير مالك رحمه الله. الخامس الجهل، وهو أربعة أنواع: جهل باطل لا يصبح عذرا في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة والإجماع. الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، فهو يصلح عذرا كمن زنى بجارية ولده أو جارية زوجته على ظن أنها تحل له. فإن كان الجار في دار الحوض من مسلم لم يهاجر فهو عذر في حقه، فلو شرب الخمر جاهلا حرمتها لم يعاقب. رابعا جهل الشفيع بحقه في المشفوع، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل الذكر بنكاح الولي. ففي هذه الثلاثة يعتبر الجهل عذرا حتى يعلم. وفي أشياء أيضا منها ما لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيبا، يعني هل هذا عيب أو ليس عيب، واشتراه المشتري عالما به ولم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب، فإن له ردهم، ولا يعد اطلاعه عليه حين الشراء رضا بالعيب. وإمتى يعتبر اطلاعه عليه رضا بالعيب؟ إذا كان عيبا معلوما عند الناس. لكن إذا كان مشتبه هل هو عيب أم ليس بعيب؟ واشترى لأنه ليس بعيب، ثم بعد ذلك تبين أنه عيب، فله أن يرد السلعة بذلك. ومنها العفو عن التناقض في الدعوة فيما كان سببه خفيا، كالتناقض في النسب والطلاق، كما لو ادعى أحد على آخر أنه أبوه فقال المدعى عليه أنه ليس ابني، ثم قال هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه، وهو أمر خفي. وكما لو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع وبرهنت، فإنها تسترد البدل ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الاختلاع. ثم دعواها الطلاق لأن الطلاق فعل الغير، فإن الزوجة يستبد به بدون علمها فكانت معذورة. يعني أمثلة لها كثيرة، ما دام يثبت الجهل أو طالما أن الجهل قد ثبت فله حكمه. الجهد هو حد، مثلا هو لا يسأل شيئا ويسأل هذا الموضوع، والجهد يعتبر هذا الشيء فيما يتعلق به الفروض العينية أم الفروض الكفائية، يعني أمر يتعلق بذات الله عز وجل وأسماء وصفات، ويستطيع أن يحصل العلم في هذا الباب. ثم قصر في الطلب. على مذهب الحنفية يقولون الإثم لا يورر الإثم، فهو آثم في تقصيره في الطلب، فمن ثم إذا ارتكب خطأ بهذا الجهل فإنه يعاقب على الأمرين جميعا. لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن احنا لا نجمع عليه عقوبته، فعقوبة الإثم حاصلة بتقصيره في الطلب، أما العقوبة الأخرى المترتبة على وقوعه في هذا الخطأ بالجهل فلا نستطيع أن نثبتها إلا بحكم الشرع. إذن هو ما دام هو لا يسأل وهو جاهل، هو يأثم بتقصيره في السؤال، لكن لو ارتكب خطأ بعد ذلك وثبت أنه كان جاهل بحكم هذه المسألة، الجهل يرفع عن العقوبة الدنيوية، أما العقوبة الأخروية فهي ثابتة في حق. يعني احنا لنا التعامل بالظاهر في أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فما ردها إلى الله عز وجل. فاهم؟ ولا مستبعد؟ مستبعد. ليه؟ مثلا عندنا ليس كل يوم ولا الخارج يخطبون ناس هذا حرام وهذا حلال، ولا هنا على الشخص ويبغى ينتصر ما يجوز لي ولا يجوز للإسلام، هو لا يسأل شيئا ويمشي، وبعد ذلك فعل شيء وقال أنا جاهل. ثم علم انه خلاص علم بحرمة هذا الشيء، بعد كده لو فعله مرة ثانية يعني كل جاهل برضه؟ لا. طيب مخصوصا مع اختلاط الاحوال عندكم، ويسأل من؟ ربما يسأل عشرة، كل احد يأتيه بقول، فبالتالي هو لا يسأل، ولا سيما ان انتشار العلم ونحوه مش موجود. لكن احنا نقول الان هو آثم بتقصيره في الطلب، ده في الاخرة اسمه يترتب عليه عقوبته في الاخرة. اما في احكام الدنيا ان ثبت لدينا فعلا انه جاهد بهذا الحب، خلاص الجاهد يرفع عنه العقوب. هل الجهل بالعقوبة خلاف الجهل بالحق؟ الجهل بالعقوبة لا يسقط، أما الجهل بالحق يسقط الحكم والعقوبة، يسقط الإثم والعقوبة. الجهل هو لكل واحد ولا لا؟ كل واحد على حي. إذا تصورنا وجود الجهل، هل هو متصور ولا دعوة؟ ممكن يكون عارف بس بيردان به. مثلا ليس من 160 ليس جاهلين، ومثلا 40 هو لا لا تحسبش كده، تتحسب بتصور الجهل، يعني أمر مجتهد ومعروف بين الناس كلهم. واحد قال لا أنا معرفش، تبقى دعوة باطلة لأن ده بتدعي الجهل. لكن لو إن الواقع يشهد بأن ده ممكن يكون جاهل، خلاص. في الناس مثلا الشيخ يدخلوا المسجد ويدركوا الإمام ساجد ويعتبروها ركعة، لا ناس كبيرة السن، وممكن يكون مثلا عندهم اسمع من التعليم موظف والكلام ده، وقال أنا بقالي زمان عايش على إنه بقى سيبها كده. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه مع نسي صلاته غير إنه هو أمر بقضاء صلاة الحليم؟ الراجل ده مثلا اللي بصدر الصدر مثلا معانا هو واحد من الناس موجودين في وسط الناس. طبعا ده تصور منه الجاهل في حاجة. أيوة تصور جدا، لأن دي مسألة ما الناس ما تتعرضش كتير له. هو لو متخيل إنه هو لو حضر من أي في أي وقت يبقى كده حضر وصل، يعني كمة الناس لا تنشط لغاية مثل هذا الحكم إلا واحد قاعد في درس وبنتكلم على أركان وشروط وإيه اللي تدرك بها الركعة وإيه اللي متدركش بها الركعة، هو متخيل إن هو كده أدرك الصلاة منه. جمع غضب يعني لو جاء حفظ صلاة منك حجر ذاك يعني إيه كمان حفظ يعني مثلا ما أدرك اسمعش من صلاة صلاة عن أو ما يعني ما هم عدم الدين تبرو حجر ذاك مثل الأشياء، ولا هو ده متصور وجود الجهل فيه. واحد موجود في بلد إسلامي في مساجد عليها مآذن وناس بتأذن بكل يوم، وبعدين يقول أنا معرفش إن الصلاة واجبة، يعني إيه دي؟ إحنا مالناش دعوة في العقوبة دلوقتي، بنتكلم إن عارف إن في صلاة ولا مفيش، هو بس عارف إن في صلاة خلاص. آه. آه. آه. هو عندكم انتوا كده بيقولوا ان ال مشروع قريب على العين بس في الغالب ان حد بيعرف انها تبقى يعني اشياء يعني. انا فاهم ايوه طبعا مجرد النشر لوحده لا يكفي حتى يغلب على الظن ان بلغت اكثر الناس وحتى احيانا بيكون منشوره بطريقه يعني فيها نوع من التعميه وعدم الوضوح وبالتالي لا يفهمها كثير من الناس دليل ان هم نفسهم عندكم بيعملوا لها مذكرات توضيحيه ومش عارف ايه والاخر طب في الحالة دي نط مسألة هنقول لي هو ده الأمر اللي ارتكبه معروف انه خطأ ولا مش معروف انه خطأ هو القانون نفسه بيبقى ليه بيان وصف الشيء ولا ليه العقوبة المقررة على هذا الشيء أو الأحكام المترتبة عليه لا احنا يهمنا في الاول لما قلنا الجهل بالعقوبة لا يسقط ده غلط ولا صح بس الباقي بقى من الجوابي فاظن يعني وصف الشيء نفسه بيكون معروف انما المترتب عليه من احكام او عواقب هو ده اللي بقى مجهول عند اكثر الناس لان انت لو يعني فتحت الباب أمام كل مدعي أن يدعي الجهل كل الناس يدعي الجهل وبالتالي مش هيستقيم أمر أبدا فأنت تنظر إلى حال الناس وهل فعلا هذا الأمر مظنة الاشتهار أم لا قال الثالث العسر عموم البلوى في الصلاة مع النجاسة المعفو عنها ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه وطين السوق ومس مصحف للصبيان بالتعلم وهذا السبب يعتبر من أعم الأسباب وأهمها للترخيص بل إن أحكام الشرع كلها مبنية على التخصيص لذلك السبب اللي هو إيه؟ العسر وعموم البلوى حتى في كثير من أهل الفقه إنك وهذه مسألة مما تعم بها البلوى فلو كان يتعلق بها حكم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ذلك ودخلوا فيها تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة أن كل هذه الأشياء على عكس الدليل أو على خلاف الدليل ودخلوا فيها أيضا نظر الطبيب إلى المرأة وكذلك الشاهد والخاطب وأيضا مسألة تيسير على المجتهدين بالاكتفاء بغلبة الظن لأن لو إن كل مجتهد لا يتكلم في مسألة إلا باليقين يبقى لم يتكلم أحد في مسألة من المسألة نعم فمسألة العموم البلوى هذه تعتبر فعلا من أهم الأسباب التي تدعو إلى التخفيف أو الترخيص شيخ نصدش فيها مسألة درسات المرأة إيه؟ نصدش فيها المسألة مسألة درسات المرأة لا انت ممكن تدخل فيها بقى مسألة مسألة البول ومسألة الريح والحاجات دي هي تفضل كل صلاة فقط احمد يعتبر العسر وعموم البلوى عذرا يعتبر العسر وعموم البلوى وعموم البلوى عذرا في موضع لا نص فيه لأنه الاعتبار للبلوى في موضع النص في حرمة راية حشيش الحرم وقطعه إلا الإخر وعدم العفو عن البول الآدمي يصيب الثوب أو البدن السابع النقص وبسببه لم يكلف الصبي ولا المجنون لنقص عقليهما وفوض أمر أموالهما إلى الولي وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال الجزية أو تحمل الدية مع العاقلة ونحو ذلك. أنواع الرخص الشرع التي ورد فيها التكفير. قسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى 7 أنواع. 1 رخصة إسقاط، كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها، كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء وعدم وجوب الحج عمن لم يجد له طريقا إلا البحر وكان الغالب عدم السلامة، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما. 2 رخصة تنقيص، أي إنقاص للعبادة لوجود العذر كالقصر في السفر والقعود والاضطجاع والإيماء في الصلاة. 3 رخصة إبدال، أي إبدال عبادة بعبادة كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع للمرأة، وإبدال الركوع والسجود بالإيماء عند عدم الاستطاعة. ولا ينافي ذلك كونها رخصة تنقيص أيضا، لأن القعود أنقص من القيام والإيماء أنقص من الركوع والسجود، بل هو رخصة إسقاط أيضا وإن كان إلى بدل، وإبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة. 4 رخصة تقديم، كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر على الفطر في رمضان. 5 رخصة تأخير، كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء وتأخير صيام رمضان المسافر والحائض والنفساء وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو العناية بمريض يخشى عليه أو جريح تجرى له عملية. 6 رخصة اضطرار، كشرب الخمر للغصة وأكل الميتة والخنزير عند المشربة وخشية الموت جوع. 7 رخصة تغيير، كتغيير نظم الصلاة للقول. وطبعا ده كله يعني بيكون من باب الايه يعني التفصيل، والا فهي رخصة. معنى ان هي رخصة ان حال الشيء او وصف الشيء بيختلف مع الرخصة عنه حال العزيمة. العزيمة بتكون لها وصف معين او بيكون للعمل مع العزيمة وصف معين، مع الرخصة بيتغير الوصف ده، سواء قلنا بزيادة او بنقصان بتقديم بتأخير، فده كله تفريع. يعني حتى بعض الناس يعني له تعليقات على مثل هذه التقسيمة او يكاد يكون بيردها يعني. بس ايه مش تصلت فين بقى لانها ولا ايه تصلت فين مثل محمد ولا ايه 39 خالف يعني ممكن عند الفارة الرابعة اللي هي الأوراح للضرورة سهلة المراجعة ومعهم.